يؤمنون. العلم أجمل نور يبان قدام عينيك، والثروة طول العمر تفضل من إيديك. العلم أجمل نور يبان قدام عينيك، والثروة طول العمر تفضل من إيديك. وسلاح معك ضد الزمن لو جرى عليك، وإن قلت يوم إنك تفيت بانتهيت. وسلاح معك ضد الزمن لو جرى عليك، وإن قلت يوم إنك تفيت بانتهيت. خليك معاه وامشي في حماه، خليك معاه وامشي في حماه. تلقى الحياة والدنيا نور، والدنيا نور. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، نور، العلم نور، العلم نور، نور، نور. وبحر أوسع بالبحور، خليك معاه وامشي في حماه، خليك معاه وامشي في حماه. تلقى الحياة والدنيا نور، والدنيا نور. العلم وصلك لحقيقة كانت يوم خيال. العلم أفضل في الحياة من جاه ومال، يوصلك لحقيقة كانت يوم خيال. ويخلي أصعب شي عليك سهل المنال، وفي كل مجد تشوفه ناس هو الأساس. ويخلي أصعب شي عليك سهل المنال، وفي كل مجد تشوفه ناس هو الأساس. خليك معاه وامشي في حماه، خليك معاه وامشي في حماه. تلقى الحياة والدنيا نور، والدنيا نور. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. وبحر أوسع بالبحور، خليك معاه وامشي في حماه، خليك معاه وامشي في حماه. تبقى الحياة والدنيا نور، والدنيا نور. العلم تمشي شعب من الشعوب، ولولا ما يتنورش قلب من القلوب. لولا ما يتقدمش شعب من الشعوب، ولولا ما يتنورش قلب من القلوب. العلم قوة وانتصار من غير حروب، ملوش نهاية في الوجود ولا له حدود. العلم قوة وانتصار من غير حروب، ملوش نهاية في الوجود ولا له حدود. خليك معاه وامشي في حماه، خليك معاه وامشي في حماه. تلقى الحياة والدنيا نور، والدنيا نور. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، نور، نور. العلم نور، العلم نور، نور، نور. وبحر أوسع بالبحور، خليك معاه وامشي في حماه، خليك معاه وامشي في حماه. تلقى الحياة والدنيا نور، والدنيا نور. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور.